وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كما دخلوه أول مرة

وكل إنسان اقرأ كتابك. اقرأ كتابك كتابا يلقيه منشورا لقرا كتابك كفي بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. من أراد الآخرة وسعى لها وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا

صدق الله.